أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. عندنا سورة في القرآن باسم محمد صلى الله عليه وسلم، تقرأها ما فيها شيء عن النبي، كل بهدل باللي الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. يبدي بهدل بالذين وقفوا بوجهه ويخلص منهم، بهدل باللي يرتدون من بعده. هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ كل عصي. سورة محمد صلى الله عليه وآله كلها لأعداء محمد، حملة على أعدائه الذين وقفوا في وجهه في حياته، واللي ارتدوا يقتلون ذريته من بعده. هاي سورة محمد كلها هكذا، هذا عجيب. طيب، تجد السور الأخرى اللي ذكرت النبي صلى الله عليه وآله تحذر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومتى؟ لما صاح الشيطان أن محمدا قتل في أحد، فرح المشركون وذولاك قالوا قتل، لو كان نبيا ما قتل، خلنا نرجع إلى قومنا، من يروح يشوف لنا أبو سفيان يتوسط عنده؟ يقول أنصاري، يقولون الأنصار ارتدوا، الأنصاري ما يروح يقول توسطنا لأبو سفيان، نرجع إلى دين قومنا، دين قومنا دين قريش، معناه حضرتهم المهاجرين اللي قالوا أنه لو كان نبيا ما قتل، ونرجع إلى دين قومنا. ويروها الطبري في تفسيره، يروي روايات يقول واحد واقف على التل ويقول ارجعوا إلى دين قومكم لو كان نبيا ما قتل. الشكل يعني كانوا وقحين أيضا. طيب، هذه سورة الفتح. سورة الفتح لما راح النبي صلى الله عليه وآله إلى الحديبية للعمرة بعد الخندق، بعد ما أكلوها وانهزموا بالخندق، ثاني سنة حضر 1400 وقال لهم نروح نعتمر، واخفوا سلاحكم وحضروا أضاحيكم، سوقوا الأضاحي، ونحن ما رايحين نحارب قريش، رايحين نعتمر. مهم يقولون نحن البيت مقدس ومفتوح للجميع، يلا احنا من الجميع. لما عرفوا أن النبي جاء بأصحابه وصارت الدنيا سودة بوجه قريش، لن يدخلها عنوة عنا، محمد اللي حاربنا وهزمنا شلون يدخلها؟ وتحضرت قريش وخرجت. قريش ما تستطيع أن تقف بوجه النبي صلى الله عليه وآله، يعني مقاتلي قريش ليسوا شجعانا، أهل حيلة لكن ما عندهم شجاعة. النبي صلى الله عليه وآله قال ما تصطدموا بهم، باعثين على الخيل، مقدمتهم خيل 200 فارس، قال لهم لا تصطدموا، غيروا طريقكم، أمرني ربي أني ألين مع قريش، وإذا رادوا نتعاهد معهم يشردون أعطيهم. كانت بالحديبية، الحديبية صار بيها مناوشات، وأمير المؤمنين جاب أسرى منهم 80 واحد، مرتين ثلاثة جابوا أسرى، لكن ما يذكروا هذولاك. هو الذي كف أيديكم عنهم ببطن مكة بعد أن أظفركم عليهم. أظفركم عليهم بما؟ فأبو بكر له، عمر له، عثمان، علي. وصل إلى مشارف مكة، قال للنبي ما تدخل، احفظ مكة، وأخذ منهم أسرى. طيب، فجاء سهيل ابن عمر وتفاوضوا واتفقوا مع النبي صلى الله عليه وآله على أنه أعطوا الحرية للقبائل، اللي يريد يلتحق بقريش يلتحق، يريد يلتحق بمحمد صلى الله عليه وآله يلتحق، فقبلوا. وهذا أهم شيء، فتحا مبينا، هاي اعترفوا بنبوة النبي صلى الله عليه وآله، وقالوا لنا ليجون منا ترجع لنا ياهم. قال ارجعكم، هم ما فرحوا بهاي، ليجون من عندك ما نرجعهم. قال لا ترجعوه، ما فيهم خير، واللي يجيك مسلم منا ترجع. قال المهم ارجع. فاعتبروا انهم انتصروا. طيب، وعمر الى موقف ذاك، موقفه أنه نعطي الدنية في ديننا. ليش الدنية؟ النبي مو دني، ليتهم النبي بالدنية هو عنده دناءة، أبدا ما نقبل هاي. فأمر الله نبيه إقبال، وقع الصلح، وحلوا إحرامكم وضحوا عندكم. الحديبية عن مكة 26 كيلومتر، فضحوا، حلقوا رؤوسهم ونحروا أضاحيهم ورجعوا. لما رجعوا بالرجوع نزلت سورة الفتح. سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا. يقول عمر، كان يقول والله ما هذا بفتح، الله يقول فتحنا لك فتحا مبينا. هم يروها يعني، يقولون هذا من عظمة عمر. يعني النبي يقول صلحه، يقول لا هو صلح غلط، لو وجدت 100 نفر لا قمت ضد النبي. بعدين الله يقول فتحا مبينا، هو لا يقول له انت يا رب العالمين العياذ بالله انت مشتبه، هو ويقبلونه، يقبلون كلام عمر اكثر من النبي واكثر من الله. هاي بلاءنا، هذه مصيبتنا. هاي عندي درس أنا كنت فيه هالأسبوع، أتكلم عن درجات الجنة، درجات الجنة المتفاوتة ووسعة الجنة ونعيمها، والمؤمن كم يملك فيها. واحد اتصل بي قال لي أبو بكر وعمر بأي درجة من الجنة؟ قلت له والله إحنا ما لقيناهم، عندنا اللي ظالم أهل البيت ما يدخل الجنة، ما وجدناهم، منو اللي دخلهم الجنة خبرنا بأي درجة حتى ندور عليهم. طيب، سورة الفتح فيها الفتح العظيم لرسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه كانت القبائل تريد تجي ويا النبي خايفة من قريش، صار مفتوح لها حريتها، أنتوا اتفقتوا صلحكم هكذا. طيب، ثم يصف الله عز وجل بسورة الفتح في موضوعات متعددة ومهمة، لكن ختامها يقول احنا بعثنا هذا النبي واللي معه والذين معه لنحقق فيهم خطتنا، وهؤلاء موعودين وعدنا بهم بالتوراة بالإنجيل وعطينا صفاتهم، من هم؟ اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم. رأسا أخذوها قالوا ذول الصحابة يقول الجوعان قالوا له القمر مثل شنو؟ قال مثل قرصة الخبز، فأي شيء يجدونه يحطونه للصحابة. محمد رسول الله والذين معه، ليش ما قال الذين آمنوا معه؟ آمنوا من الذين معه، ما يحتاجون أن يؤمنوا، من مرسلين معه من أصلهم. هذا واحد. بعدين أول صفة أشداء على الكفار رحماء بينهم. طيب رحماء بينهم، الصحابة رحماء بينهم؟ أبدا. إذن عم يبطل والله، يلعنون بعضهم لعنة، يسبون بعضهم، قتلوا بعضهم، هذول ليسوا رحماء بينهم. الآن اسألك أي واحد، هل أن صحابة النبي رحماء بينهم وشديدين؟ شديدين إلى حد الحرب. إذن الآية ليست فيهم. بطلوا؟ ما يبطلوا. رحماء بينهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يحترمون بعضهم، يؤمنون ببعضهم، يقدرون بعضهم، منظومة إمامة علي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذريتهم، ذول مجموعة تراحم. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه كان إذا قال يدي حدث، إذا قال قال رسول الله يتغير لونه، يعرفون مقام بعضهم. رحماء بينهم هذه أشداء على الكفار، نعم أشو ذولاك الكفار عطوهم سلطوهم على الدولة الإسلامية، يقولوا للخليفة عمر هذا الفجار، قال الفاجر نحن نستعين بقوته وإثمه عليه، هذا إذا واحد قوي يستعين به يعني فجار صار. ولذلك يحتاج هو ما مضت 5-6 سنين حتى طلعت ريحة الولاة اللي نصبهم، دازلهم واحد يقولهم أما بعد فقد أكثرتم من أكل الحرام وأورثتم الحرام وسويتم هالشكل، وبعث لكم محمد بن مسلمة يناصفكم أموالكم، أعطونا النص، نصف لنا ونصف لكم، وخليكم مكانكم، بعد مدة دازلكم واحد يأخذ النص. هذولي المسلطين على الدولة ذولي. إذن لم يكونوا أشداء على الكفار، الأشداء أهل البيت عليهم السلام. هذا واحد. تراهم ركعا سجدا، أهل العبادة كلهم أهل العبادة، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من الله، ما يطلبون ما في أيدي الناس. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أكثر الأئمة لهم آثار سجود، واللي معروف بهم أكثر شيء الإمام زين العابدين كان يقص الزائد في جبهته، والإمام الكاظم سلام الله عليه وغيرهم. طيب ذلك مثلهم في التوراة، مثلهم في التوراة من الذين معه، يعني اللي مع محمد ضربنا مثلهم في التوراة، ذول خاصين، ذول ما لهم علاقة بالصحابة، وما يفهمون. أحمد بن حنبل قالوا له من أفضل الصحابة؟ قال أبو بكر. قالوا له هو علي. قال أنتم سألتوني عن الصحابة، هذا من أهل البيت نفس النبي، هذا يعرفون أنه ذولي غير الصحابة يعرفون. بعد ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ، زرع مثل النخلة، نخلة تخرج نخلة قريبة منها، الشجرة تطلع فرع، هذا الشطأ يسمى. الشطأ ولد الشجرة، طيب يعني النبي هو الشجرة وذولي فرعة، أخرج الشطأ فشطأه فرعه، فإذا من يصير فرعة؟ خالد بن الوليد يصير فرعة، عمر، أبو بكر، فرعه كل فرع، فرع الشجرة. أخرج شطأه، الشطأ لا ينطبق على أحد من الصحابة إلا أهل البيت عليهم السلام. فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، اشتد كل واحد منهم. النبي صلى الله عليه وآله ترك الحسن والحسين صغار، اشتدوا كل واحد قام بدور. أولاد الإمام الحسين 12 كل واحد اشتد وقام بدوره، لا يضرهم تكذيب من كذبهم، بكل الظروف اشتغلوا، بالسجن اشتغلوا، بالتهديد اشتغلوا، أدوا دورهم اللي عليهم كل واحد منهم صلوات الله عليه. نزل جبرائيل مرض النبي صلى الله عليه وآله، أول شيء بوسيطة اللي يوصي بها علي وقال له اقرأها علي، ثم بوصايا بعددهم صحف مختومة بخاتم لم تمسه النار، مختومة بخاتم ذهب لم تمسه النار، ذهب مطبوعة، من اللي ختمها؟ ختمها ملائكة مرد للنار. كل واحد منهم صلوات الله عليهم له صحيفة افتحها واعمل بما بها، عمل أدوا دورهم. إذن فاستغلظ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، اللي زرعهم رب العالمين وزرعهم أبوهم إبراهيم من زرعه، ليغيظ بهم الكفار. كانوا يغتاظون دول شنو يقول له هشام بن عبد الملك الإمام الباقر عليه السلام، ألسنا نحن وأنتم من أصل واحد بني أمية وبني هاشم وهم من أولاد عبد مناف؟ ليش أنتم هالشكل وإحنا هالشكل؟ يغتاظون ليش تميز أهل البيت؟ يقول هذا حسد لنا، الله أعطانا وحرمهم فحسدونا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يقول منهم يعني مو كلهم موعودين، هذه هنا منهم أنا بطمئناني أنه الذين معه أولاد فاطمة، وذول منهم يعني الأئمة عليهم السلام، محمد رسول الله والذين معه أولاد ابنته. يقول له يا عيسى كثير الأزواج قليل الذرية، ذريته من بارة مباركة تشبه أمك مريم. أولاد الزهراء وأولاد الزهراء لهم مقام عند الله. فالمقصود محمد رسول الله والذين معه هؤلاء. ومن الموعودين منهم بشكل خاص؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الموعودون بالتمكين المستضعفون. وعد الله الذين آمنوا منكم لنستخلفنهم في الأرض لاستضعفوا من ذرية فاطمة، لابد أن يستخلفهم الله عز وجل في الأرض فيقيمون دولة العدل في العالم. والحمد لله رب العالمين.